وعلى آله وصحابته البررة الأطهار ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة الأكارم، ما زالت قراءتنا في كتاب البيع، وقلنا بأن البيع هو مبادلة مال ولو في الجنة، والإنسان لا يستغني عنه لتلبية احتياجاته، فلا يمكن أن يحصل على ما يريد بدون عوض. لذلك أحل الله البيع وحرم الربا. وذكرنا بأن عمر رضي الله عنه كان يدخل السوق ويسأل الناس عن أحكام البيع، فمن عرفها أقره، ومن لم يعرفها أخرجه، خشية أن يقع في المحظور أو يقع في الربا. فالبيع هو مبادلة مال ولو في الذمة. وقلنا بأنه يدخل تحت هذا الكلام 9 صور، وهي عين بعين، عين بدين، عين بمنفعة. منفعة بعين، منفعة بدين، منفعة بمنفعة. دين بعين، دين بدين، دين بمنفعة. فهي 9 صور، وستأتينا إن شاء الله في عبارة مختصرة أقل من السطر. هو مبادلة مال ولو في الذمة. وقلنا بأن له أركان، وهي 3: عاقد، ومعقود به، ومعقود عليه. أركان البيع 3: عاقد، ومعقود به، ومعقود عليه. ثم قلنا بأن صيغ البيع منها ما هي قولية ومنها ما هي فعلية. بعني هذا الكتاب 10 ريالات فيقول بعتك. بعني هذه الدار 100,000 فيقول بعتك. بعتك هذه الدار 100,000 أقول اشتريت. بعتك هذا الكتاب 10 دراهم فأقول اشتريت. هذه صيغة قولية. وأما الصيغة الفعلية، أضع الريال وآخذ ما يقابله بدون كلام، أعطيه الريال ويعطيني الخبز أو ما أحتاج إليه من بضاعة لدي. آخذ الجريدة وأضع قيمتها بدون كلام. هذه صيغة فعلية، وهنا قولية وهنا فعلية، وأي منهما استعملنا جاز ذلك. ثم بعد ذلك انتقلنا إلى شروط البيع. البيع لا بد له من 7 شروط. ما هو الشرط؟ أولا هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذلك. ووقفنا عند هذا كثيرا. ما يلزم من عدمه العدم، إذا عدم الشرط عدم البيع. ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، قد يوجد الشرط ولا يوجد المشروط. ومثلنا لذلك بأن من شروط الصلاة دخول الوقت. لو أن إنسانا صلى قبل دخول الوقت، عدم الشرط عدم المشروط، ما صحت الصلاة. لو دخل الوقت قد توجد الصلاة وقد لا توجد. من شروط الصلاة ستر العورة. إذا ما ستر الإنسان العورة ما صحت الصلاة، وإذا سترت العورة قد تحصل الصلاة وقد لا تحصل. هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذلك. والشروط أيها الإخوة الأكارم قلنا 7. أول: الرضا. لا بد أن يكون البيع مبنيا على الرضا. المشتري في حالة رضا، والبائع في حالة رضا أيضا. أما إذا أكره المشتري على الشراء لا يصح، وإذا أكره البائع على البيع كذلك، إلا بحق، إلا مكرها بحق. نقف عند هذا الشرط أيها الإخوة، لا بد من الرضا، إلا من أكره بحق. أنا عندي مبلغ لزيد 10,000 ريال، ولعمر 5، ولبكر 5، ولعادل مثلا 5، هذه 20,000 أو 25,000، أرادوها ما عندي، بكرة بعده بعد يومين بعد شهر، هذا ما الناس يريدون حقوقهم. ذهب أحدهم إلى القاضي فقال إن فلانا يملك أرضا، إن فلانا يملك سيارة، إن فلان يملك بضاعة، فأمر القاضي ببيعها، فهذا بيع أكره صاحبه ولكن بحق، ولكن بحق، وذلك بسداد ما عليه من التزامات. أما إكراهم بدون حق، أنا أتيت مثلا الحرم وقال لي أحد الناس بعني السيارة، يقول ما أريد أبيعها، قال لا ضروري لازم، لا بد أن تبيعها، لو عملت صورة للتخلص منه فهذا البيع لا يتم لأنه إكراه بدون حق. لكن إذا باع القاضي، حكم القاضي ببيع هذه الأرض، ببيع هذه السيارة، ببيع هذا العقار لسداد ما على صاحبه من التزامات، فهذا إكراه ولكن بحق، بطرق صحيحة وإجراء سليم، ولا نقول بأن هذا البيع لا يتم لأن صاحبه مكره، الإكراه تم لكن لسداد ما في ذمته. الأول قلنا الرضا، والثاني أن يكون البائع مكلف، أن يكون البائع في حالة المعتبرة شرعا. أما إذا كان طفلا وفوق طاقة الطفل أو فوق إمكانياته فهذا لا يتم. تصوروا أيها الإخوة، لو أن إنسانا طفلا ورث من مال والده أرضا بكذا، نقول أرض بالعزيزية تساوي الأرض هذه 100,000، لو قلت للطفل بعني إياها بدرهم، بعني إياها بريال، بريال إيه المشهد، هل يتم البيع؟ لا، لأنه طفل. ثانيا، لو أن إنسانا مجنون ويملك عقارا ويملك متاعا ويملك عروض تجارة فهو مجنون وباعه، فالبيع لا يتم لأنه قد فقد الأهلية. وإنما الطفل يجوز في الأشياء البسيطة، يعني إذا مثلا إنسان عنده بضاعة وبدأ له لازم أو عرض له عارض، فقال لابنه انتبه، هذا بريال وهذا بريالين وهذا ثلاثة، وأخبر ابنه الصغير فجاء الزبون قال بكم هذا بريال، يصح البيع لأنه مخول، لأن هذا الطفل مخول وفي حدود إمكانياته ومقدرته، وسيأتينا إن شاء الله على التفصيل في شروط البيع. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. قال الشارح رحمه الله: وشروطه أي البيع 7. الأول الرضا بأن يتبايع اختيارا. أعد من الأول. وشروطه وشروطه أي البيع 7. لا بد من توفر 7 شروط، وإذا لم يتم فالبيع غير صحيح. نعم. الأول الرضا، الرضا أن يتبايع باختيار، المشتري راضي والبائع راضي، ما في أحد ملزم، ما في أحد مكره، ما في أحد مجبر إلا إذا كان بحق. وش معنى بحق؟ أي أن القاضي ألزمه بالبيع لإبراء ذمته من حقوق الآخرين. نعم. الأول الرضا بأن يتبايع اختيارا، فلا يصح أن إن أكره أو أحدهما. إن أكره يعني جميعا، إنسان أكره البائع على كذا وأكره المشتري على كذا، إن أكره يعني معا، أو أكره البائع فقط أو أكره المشتري فقط، فلا، اختل شرط وهو الرضا، اختل الشرط الأول وهو الرضا ولا بد منه. نعم. لحديث إنما البيع عن تراض إلا من مكره بحق. لو قال لا بد من الرضا، يمكن الإنسان المحتال، يمكن المماطل، يمكن اللي ما عنده ذمة ولا يرعوش، يقول له أنا من البايع ولا أبيع ولا طيب ادفع للناس حقهم ما عندي، فعل أرهم فلانية ما أنا ما أريد أبيعها ولا تقدرون تكرهونها. فبين المؤلف رحمه الله انه اذا كان الاكراه بحق اكرها لاجل سبب ما في ذمته، اكرها لاجل ابراء ذمته، لاجل اعطاء، لاجل ان نعطي الناس حقوقهم. نعم. الا من مكره بحق، كمن اكرهه حاكم على بيع ماله لوفاء دينه فيصح، لان عليه دين لزيد وعليه دين لعمر وعليه دين لبكر وعليه دين لخالد، فحاجة طالب له ما عندي. طيب انت تملك عقار، بيع العقار، قال لا. فالحاكم اي القاضي الشرعي يبيع العقار ولو ان صاحبه لا يريد البيع لأجل أن يدفع للدائنين وما بقي يعطيه إياه. نعم. لأنه قول حمل عليه بحق كإسلام المرتد. كإسلام المرتد، المرتد نجبره بالإسلام، فإذا أسلم وقفنا وتوقفنا عن إقامة الحد عليه، حد الردة، لأنه أسلم وإن كان مجبرا. نعم. الشرط الثاني الرشد. الرشد. اما اذا كان البائع طفلا، اذا كان البائع مجنونا، فلا، لا بد ان يكون راشد. ويجوز في الاشياء البسيطة اذا كان الطفل صغيرا، لاجل ان يتعود، لاجل ان يتعلم، لاجل ان يكون لديه علم مستقبل ودراية. الله عز وجل يقول وابتلوا اليتامى، وابتلوا اليتامى، بمعنى ابتلوا اليتامى اختبروهم، نقول خذ البضاعة هذه بيعها وشوف كيف تصرف، لأجل الاختبار، لأجل صلاحه ولأجل مصلحته. نعم. الشرط الثاني الرشد، يعني أن يكون العاقد جائز التصرف، أي حرا مكلفا، حرا، أما غير الحر وهو العدل فلا يتصرف إلا بإذن سيده لأنه مات، مكلفا، والتكليف بمعنى بالغ عاقل، بالغ وعاقل. اما اذا كان بالغ فقط لكن غير عاقل فلا ينفذ تصرفه، واذا كان عاقل لكن ما بلغ فطول ايضا صغير، فلا بد ان يكون حر وان يكون بالغ وان يكون عاقل. نعم. يعني ان يكون العاقد جائز التصرف، اي حرا مكلفا رشيدا، فلا يصح من مجنون مطلقا. المجنون ما يصح لانه مرفوع عنه القلم، رفع القلم عن ثلاثة فمنهم المجنون حتى يصح. واما الصغير فهو يختلف، اذا كان ابوه عوده وقال الكتاب هذا بخمسة وهذا الكتاب بعشرة، وجيت للمكتب وقلت بكم، قال انه يقول بخمسة وهذا ابوه قال بعشرة، يعني حدد له، فلا مانع نشتري منه لأنه قد حدد له ووضح له وبين له ورسم له والده ما يجب أن يصير عليه. لكن لو جيت طفل مثلا وقلت بكم الكتاب هذا، قال بعشرة، قلت طيب أنا بشتري منك الكتاب هذا بعشرة وبشتري بيتكم اللي في شارع الحج مليون، لو قال تم ما ينطبق البيع على البيت اللي في شارع الحبشة، ولا ينطبق على الأرض اللي مثلا في العزيزية، وإنما في حدود ما قرر، في حدود ما أعطي له من صلاحيات. أما التعدي لعقار البيت والمزرعة وكذا لا، ما يشمل. نعم. ولا من صغير وسفيه، لأنه قول يعتبر له الرضا فاعتبر فيه الرشد، كالإقرار. كالإقرار عبد الله، وش معنى كالإقرار؟ يقول الأحسن، يقول الإقرار لازم أن يكون من بالغ عاقل. يرجع إنسان مثلا وقال عندي لفلان 100,000 ريال، نظرنا إلى طفل صغير هل نعتبر هذا الإقرار؟ لا. لأن إنسان مجنون قال أنا عندي لفلان 200,000 ريال، هل يعتبر هذا؟ لا. وإنما إذا أقر وهو بالغ عاقل اعتبر إقراره وأخذ به، لأن في ذمتي لفلان كذا، فإني بعت على فلان كذا، فإنني اشتريت من فلان كذا، فإنني جنيت على فلان بكذا. فإذا كان عاقرا فإذا كان بالغا رشيدا اعتبر إقراره، وإلا فلا. إذا كان صغير ما بلغ فلا يعتبر، فإذا كان بالغ لكنه مجنون فلا يعتبر أيضا. نعم. إلا في شيء يسير. إلا في شيء يسير، يسير أشياء بسيطة، مثلا يمكن مثلا خباز يوزع الخبز 2 بريال 3 بريال، أو فاكهة، أو أشياء مثلا تحف، أو لعب أطفال، أشياء يسيرة، هذا بريال وهذا بنصف ريال وهذا بأربعة وهذا بريالين، أشياء بسيطة فلا مانع. نعم. إلا في شيء يسير كرغيف، كرغيف خبزة يعني، أو حزمة بقل، أو حزمة بقل يعني بصل ولا كراس ولا بقدونس ولا جرجير ولا من هالأشياء الخضروات هذه من الأشياء الورقية. فوالده لعب وعنده البصل بكم؟ قال الحزمة بريال. والده ذهب وعنده بقدونس او نعناع او كزبرات كم؟ قال الحزمة بنصف ريال. فهذا يعتبر لان اشياء بسيطة ما يترتب عليها ضرر. نعم. او حزمة بقل ونحوهما فيصح من قن، فيصح من قن، وهو القن هو العدل، القن هو العدل هو الرقيق، ويصح من الصغير مثل هذه الاشياء لانها بسيطة. نعم. فيصح من قن وصغير ولو غير مميز وسفيهم، لان الحجر عليهم لخوف ضياع المال، وهو مفقود في اليسير، وهو مفقود في اليسير، ما يضيع مال اذا باع صرة بدون نصف ريال، وما يضيع مال اذا باع كراس ولا بصل بنصف ريال، مسألة بسيطة، لأنه يخشى يعني من تصرفهم من ضياع المال، وهذا ما في ضياع مال، وإنما تعويض لهم، تعويض لهم على البيع وعلى الشراء وعلى التعامل. نعم. وإلا إذا أذن لمميز وسفيه وليهما. نعم. فيصح ولو في الكثير، لقوله تعالى وابتلوا اليتامى، ويحرم إذن ولي لهما بالتصرف في مالهما بلا مصلحة. طيب وش معنى العبارة هذه؟ ذكرها يا بني سمعنا. ويحرم يقول لا يصح لولي اليتيم ان يخول اليتيم بما فيه ضرر عليه، وانما يخوله في مال غيره يعني في مال الولي. اما مال اليتيم يخوله لانه قد يضر بنفسه ويبيع الشيء الغالي بقيمة رخيصة قليلة، وبتلو اليتامى ان يختبروهم ولا يكون الاختبار في مالهم لأنهم قد يضروا بأنفسهم. نعم. ويحرم إذن ولي لهما بالتصرف في مالهما بلا مصلحة، لأنه إضاعة، أو أذن لقن سيد أو أذن لقن سيده، يعني مالك العبد قال له الأرض هذه بعها مليون، والعمارة هذه بعها مليونين، والمزرعة بعها بخمسمائة ألف، أذن له عبد مملوك لكن مخول، أذن له فلا مانع من التصرف لأنه مأذون له من قبل سيده. نعم. أو أذن لقن سيد فيصح تصرفه لزوال الحجر عنه بإذنه له، وفي التنقيح يصح من القن قبول هبة ووصية بلا إذن، يعني يصح من القن قبول هبة، وهذه الهبة تكون لسيده لأن العبد وما يملك لسيده. نعم. يصح من القن قبول هبة ووصية بلا إذن سيد له، ويكونان لسيده، ويكونان أي الهبة والوصية للسيد لأن العبد وما يملك لسيده. وفي شرحه وهو مخالف للقواعد. انتهى. وفيه شيء لأنه اكتساب محض، فهو كاحتشاشه واصطياده، فهو يعني من العبد كاحتشاشه يروح يأخذ كلع من الأرض، واصطياده يعني إذا صاد غزال أو أرنب أو بقر وحش، وهكذا كاحتشاشه أي يأتي بالحشيش وهو الكلع يأخذه من الفضاء بعد نزول من الصحراء بعد نزول المطر، أو الصيادة إذا صاد أرنبا أو غزالا أو بقر وحش. نعم. الشرط الثالث كون مبيع أي المعقود عليه ثمنا كان أو مثمنا مالا. مال إذا ما كان مال، مال محترم، مال مباح، أما إذا لم يكن كذلك فلا. نعم. لأن غيره لا يقابل به، وهو أي المال شرعا ما يباح نفعه مطلقا. ما يباح نفعه مطلقا يعني دائما، أما إذا أبيح نفع انتفاعه للحاجة كالكلب يباح الانتفاع به لأجل الحراسة أو لأجل الغنم أو ما أشبه ذلك فلا، وإنما إذا كان يباح، أو جلد الميتة إذا دبر فإنه يباح استعماله في اليابسات فقط، فإذا كان مباحا بصفة دائمة فنعم، فإذا كان مباحا بحالة ما فلا. نعم. ما يباح نفعه مطلقا أي في كل الأحوال، ويباح اقتناؤه بلا حاجة. ويباح اقتناؤه قال بلا حاجة، لأن الكلب يباح اقتناؤه لكن لحاجة، لحاجة الغنم، أما إذا بدونها فلا، فيباح الاقتناء للحاجة. نعم. ويباح اقتناؤه بلا حاجة فخرج ما لا نفع فيه، ما لا نفع فيه كالحشرات هذه ما بيت ما بانت فلا يصح بيعها. فخرج ما لا نفع فيه كالحشرات، وما فيه نفع مضر وهو الخمر، الخمر فيه نفع لكنه مضر، فلذلك لا يصح ابدا. نعم. وما فيه نفع محرم، نفع والنفع هذا غير حلال وانما محرم. نعم. كخمر، لأنه يفقد العقل كيف يسعى في جنون، ودع الخمرة إن كنت فتى، كيف يسعى في جنون من عقل. نعم. وما لا يباح إلا عند الاضطرار كالميتة، كالميتة ما يأكلها الإنسان إلا عند الضرورة عندما يخشى على حياته. نعم. وما لا يباح اقتناؤه إلا لحاجة كالكلب. نعم. كبغل وحمار، البغل والحمار ما توكل لكن يجوز اقتناؤها لأنها تحمل وتركب وغير ذلك. نعم. كبغل وحمار لانتفاع الناس بهما، في كل عصر وأهل المزارع وأهل البساتين ينتفعون بالحمير والبغال وغير ذلك. نعم. مع أنها محرمة الأكل. نعم. كبغل وحمار لانتفاع الناس بهما وتبايعهما في كل عصر من غير نكير. وكطير لقصد صوته. طير لأنه يحسن الصوت كلب الببغاء. كلب الببغاء لأجل يستحسن المرء صوته. فلا مانع من شرائه. نعم. وإن كان لا يحل أكله. نعم. كهزاز وببغاء ونحوهما. وكدود قز لأنه يستفاد منها في القز الذي يكون ينتج حريرا وهو أغلى أنواع الألبسة. نعم. وكدود قز وبزره لأنه طاهر منتفع به ويخرج منه الحرير الذي هو أفخر الملابس بخلاف الحشرات. بخلاف الحشرات التي لا نفع فيها فلا يصح بيعها بحال من الأحوال. نعم. بخلاف الحشرات التي لا نفع فيها وكنحل منفرد. وكنحل منفرد يعني نحل وحده ولا نحل بنفس المنحلة. نحل وحده مستقل ويمكن استلامه أو بنفس المنحلة يدخل ويطرح هذا لا مانع من بيعه. نعم. وكنحل منفرد عن كوارته. قالت المغني إذا شاهدها محبوسة. إذا شاهد النحل محبوسة واحدة اثنتين ثلاث أربع عشر إلى آخره. نعم. بحيث لا يمكنها أن تمتنع. بحيث لا يمكنها أن تمتنع بل يمسكها ويديها المكان الذي هيأ لها. نعم. ومقتضى كلامه في الكافي صحة بيعه طائرا. قال الشيخ تقي الدين وهو أصح. لكن مقتضى ما يأتي في الخامس طريقة المغني وجزم به في الإقناع هناك. أو نحل مع كواراته يعني مع المكان الذي يدخل فيه. نعم. أو نحل مع كوارته خارجا عنها ونحل مع كوارته فيها إذا شاهده. نعم. إذا شوهد داخلا إليها لحصول العلم به بذلك ويدخل ما فيها من عسل. ويدخل تبع البيع ما فيها من عسل. العسل اللي قرص العسل اللي داخل يدخل تبع البيع. نعم. ويدخل ما فيها من عسل تبع كأساسات حيطان. كأساسات حيطان ايش معناها يا ابني؟ الذي فيه السمك. السمك الذي فيه. لا كأساسات الحيطان. يعني هو الورق الذي مع الحيطان. سمك سمك. سمك. حيطان. لا ما في سمك بيت. ما في سمك سمك في البحر. أيوة حيطان. كأساسات حيطان. نعم يا بني. البيت قائم. و. في مثلا البناء اشترى الانسان هذا البيت في اساسات صبة داخل محفور لها مترين ثلاثة اربعة هو ما يشوفها لكن هي تبع لو ان البائع قال باخذ الاساسات هذه بجيب شيول وبسحبها كلها وخلي لك البناء على طول البناء سيسقط وينهي اليس كذلك؟ كاساسات البناء فهي وان كانت لا تشاهد الا انها تبع للبناء تدخل ضمن العملية تدخل مع في العملية البيع ضمن كأساسات بنيان ولا يشاهد الأساسات وقد يكون محفور لها ثلاثة أمتار وقد يكون محفور لها مترين ونصف وهكذا على حسب الأرض هل هي صلبة أو رخوة. نعم. كأساسات حيطان فإن لم يشاهده داخلا إليها لم يصح بيعه فلا يكفي فتح رأسها ومشاهدته فيها خلافا لأبي الخطاب ولا يصح بيع كوارة بما فيها من كوارة محل النحل باللي فيها ما ندري وش اللي فيها يمكن اللي فيها ميتات يمكن اللي فيها مثلا نحل ميت لازم يشاهده بعينه. نعم. ولا يصح بيع كوارة بما فيها من عسل ونحل للجهالة وكهر فيصح بيعه لما في الصحيح أن امرأة دخلت النار في هرة لها واللام تدل على التمليك وما ملك يجوز بيعه. نعم. أن امرأة دخلت النار في هرة لها حبستها والأصل في اللام الملك وكفيل لأنه يباح نفعه واقتناؤه أشبه البغل وما يصاد عليه كبومة تجعل شرك علشان يجي الطير وينزل لها ثم يصاد. نعم. كبومة تجعل شباشا أي تخاط عيناها وتربط لينزل عليها الطير أو يصاد به كديدان وسباع بهائم تصلح لصيد كفهود وسباع طير يصلح لصيد كباز وصقر وولدها وفرخها وبيضها لأنه ينتفع به في الحال أو المآل إلا الكلب فلا يصح. نعم. إلا الكلب فلا يصح بيعه مطلقا لأن